وانت صلي الظهر بعده فرق بيننا وبينهم نص ساعة ساعة على حسب الايه. فزي ما احنا قلنا كده ممكن ان الفرق بيننا وبينهم ايه يوم. كما ان المواقيت بتختلف بالنسبة للصلوات كذلك بالنسبة لمنازل الخمس. لكن هذا الكلام ان كان له شكل من الوجاهة لكن مع التحقيق لا يثبت. ليه؟ لان غالب الدول الاسلامية تشترك في غالب الليل وغالب النهار. ومعنى ان الهلال ولد ها ففي الغالب بيبقى مولود على جميع الدول الاسلامية. الكلام ده كله لو كان في ناس في الامريكتين وناس هنا فرق بيننا وبينهم ساعات طويلة ممكن نبقى احنا هنا نهار وهم هناك ليل. انما الدول الفرق اللي ما بيننا وبينها اقصاها ساعتين خلاص. فغالب الليل بتاعنا هنا هو غالب الليل بتاعهم اقصاها ساعتين. يعني الفرق بيننا وبينهم الفرق ايه ساعة. اللي فين؟ المغرب وين؟ ما بين المغرب وباكستان اكثر من ساعتين ثلاث ساعات. يعني هم غالب الليل يعني عمر ما هيبقى احنا عندنا ليل كله وهم هناك عندهم نهار كله. غالبا الليل دخل عندهم قبلهم بساعتين بتاع. انما غالب ليلنا مع غالب ليل الايه؟ طب صوموا الرؤية دي ده خطاب لمن؟ كل واحد كده يعني؟ ما نحن أمة أمية. غير المسلمين. ها؟ عشان نسمع الحديث ده نحن أمة أمية هنشوف برضه. بتقول إيه؟ مش الحديث نحن أمة أمية. أماله؟ إن أمة أمية. آه ماشي. ماشي. كده حضرتك هنتوقف على المسائل المتصلات يعني. على إيه؟ هنتكلم في أجهزة. كده هنتكلم في أجهزة خالص. هو السائل بيقول الحديث بيقول إن أمة أمية. خلاص؟ فإيه ليه بتستخدم وسائل الاتصال؟ لا احنا وقفنا عند الصلاة. ما ليه هنسوي ايه؟ مش نعلق الحكم علقناه. ما قلناش يا ناس مفروض عليكم انك انتوا تخلعوا وسائل الاتصال عشان تصوموا صلاة. لكن اقتنعت وصارت بين ايدينا وعلمنا بها. يعني لو كانت دي قصرناها وحطيناها وما استخدمناهاش وما عرفناش خلاص لا يلي. لكن هي بين ايدينا واستخدمناها وعلمناها. ايوه ماشي نبنى ده حكم. ايوه انت شوف يعني لو انا زمان كنت بشوف بعيني ما لقيتش هلال. دلوقتي المجاهر اللي بتكبر لك 70,000 مره ماشي وممكن تجيب لك الهلال كمان على صوره التلفزيون وطالع عينك تقول لك اهو شفناه مش كده؟ او على مونيتور صوره وترجعه لك بتبين هو لك اهو موقعه اهو وولد اهو شايفه بعينك اهو. لكن بواسطه الاجهزه لكن في النهايه شفته هلال ولا لا؟ زي واحد مره لعيب واحد مره حارب قول له هتولد اليوم الفلاني الساعة كذا في الحتة الفلانية وهيقعد قد كده ماشي براحتك. بس ده قول له هتولد اليوم الفلاني الساعة كذا في الحتة الفلانية وهيقعد قد كده ماشي براحتك. بس ده انا مش حاجة عليه حكم شرعي. ليه؟ ايه الحكم الشرعي؟ ثم الرؤيات وابصروا ايه؟ وان احنا نبني الساعة على الامثال هذا لا يجوز شرعا. لابد يعني لا بأس احسب براحتك وبعدين طبق ده من حيث الرؤيه. يبقى ايه ده نقدر نقول حساب معضد للرؤيه مكمل للرؤيه. اما نعتمد على الحساب دون الرؤيه هذا كما يقول شيخ الاسلام ما قال به مسلم. خلاص؟ فاذا بالتالي احسب زي ما انت عايز شوف زي ما انت عايز يساعدك على انك في النهايه تشوف. يبقى انت صايم لايه؟ لرؤيه مش لحساب. صوموا لرؤيته واقتلوا لرؤيته. استخدم الحساب زي ما انت عايز استخدم الاجهزه زي ما انت عايز عشان تساعدك. تعالوا قولوا يا بتوع الفلك الهلال هيطلع في اليوم الفلاني الساعة الفلانية في الحتة الفلانية الساعة كذا وهنوره لكم عيانا كده صور عليكم عشان التلفزيون وصلتنا الاجهزة بتاعتنا وطلعنا الهلال اهو على العين والراس. ده احنا كلنا شايفين الايه؟ ده احنا كلنا شايفين ده. انما حضرتك هتقول هيتولد في اليوم الفلاني والساعة الفلانية والحتة الفلانية واحنا ما شفناش حاجة؟ لا. ايه ده الكلام ده مش هنعمله. واضح؟ يبقى لابد ان احنا بنعمل ايه؟ هذا ليس ضد العلم. لكن لو احنا سخرنا العلم للرؤية ايوه ماشي مرحب. انما تعمل بيه لوحده لا لانه مش يقيني. لو كان يقيني وريني. انما اصلا كلام انت بتقوله كله ده ايه؟ محتمل وشكوك. اه ممكن كل حساباتك دي مهما كانت من الدقة يقينية ولا ظنية؟ لو واحد قال لي يقينية ده كاذب بيكذب على نفسه هو. خلاص؟ ان يقيني يعني شافها عين عينك. انما الحسابات قابلة للخطأ. بيغلب على ظنه ومش عارف ايه كيف كيف كيف كيف قول زي ما انت عايز براحتك.

قبل حضور الدرس حدث الآتي: دخلت أنا وصديقي لنصلي فوجدنا شخص وحدثني أنه يحتاج لمال للصحبة، وبالكلام معه تأكدنا أنه نصاب. ومع ذلك قال صديقي بإخراج 20 جنيه وأشهده على نفسي أنك صادق وأنه جاد. وبعد خروج من المسجد اعتدت على ذلك، فاستشهد بقول ابن عمر: من خدعنا خدعنا لك. فقول عمر: من خدعنا بالله خدعنا لك. قال ابن عمر: لكن هو مسؤول عن ابيه. من قال مسؤول عن ابيه اصلا؟ من خدعنا بالله خدعنا لك. يعني ايش قال ابن عمر؟ قال ابن عمر. فهل هو عصاب ام هو مضيع لحق الفقير الحقيقي؟ لا، من هذا هو القصد. من جاء على سبيل، احنا قلنا لو تصدق على غني او تصدق على رجل وبنى انه غني انه يجزئه، قال تصدق على رجل وبنى انه نصاب يجزئ. او تصدق على زني او تصدق على غني كان كريم، فقال اصبحت كل ذلك، فتصدق على نصاب بعد بيته. الاخ وليد يحضر خارج المسجد. خلاص كده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.